إذا بها في مجرى وادي، إذا بها في محل منتفض، إذا بها فيها عيش فالله. بالنسبة لا كالبيع، يعني تنازل عن الدعوة